الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. هذه أمور أربعة ومسائل أربعة جمعت في هذا الكتاب: الاستقراض، والسين للطلب أي طلب القرض، وأداء الديون أي من كان في ذمته دين للآخرين يجب عليه الوفاء وأن يحسن في الأداء، والحجر أي على من حصل في عقله شيء أو نقص في التصرف فإنه يحجر على ماله بمنع تصرفه فيه. وأما التفليس يراد به حجر الحاكم على مال من أفلس وله حقوق عند للآخرين، يحجر على ماله حتى ينظر في أمر الوفاء والسداد لأهل الحقوق. وهذا الكتاب وغيره من الكتب التي مرت وتأتي تدل على كمال هذه الشريعة، وأنها أتت على كل شيء من أمور الناس ومصالحهم وتعاملاتهم وأخذهم وعطائهم، بيعهم، ديونهم، استقراضهم إلى غير ذلك. وأطول آية في كتاب الله عز وجل آية الدين، وهي في المعاملة بين الخلق في هذا الباب، ما يدل على عظمة هذه الشريعة وتناولها لكل أمور الناس وتعاملاتهم ووفائها بذلك وإتيانها بأعظم الأحكام وأجلها وأوفاها وأصلحها للعباد وأسلمها أيضا من الشرور والخصومات. قال رحمه الله تعالى: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. هذا التبويب منتزع من الحديث الذي ساقه في الترجمة: ومن أخذ أموال الناس مستقرضا فلا يخلو من حالتين، إما أن يأخذ ومن نيته السداد والوفاء وعزم وهو عازم على ذلك، أو يأخذ المال ومن نيته عدم سداده وإنما تضييعه على صاحبه وإتلافه له. وهذه الترجمة في بيان ذلك، وأن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أعانه الله ويسر له الأداء، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. وهذا يتناول تيسير الله سبحانه وتعالى لمن كان كذلك أداء المال الذي في ذمته، وأن الله يعينه ويهيئ له من أسباب الرزق وتحصيل المال ما يسدد به ما عليه من دين وما في ذمته للناس من دين. قال: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، والجزاء من جنس العمل. وهذا فيه أن من كان فعلا يأخذ المال وهو يريد إتلافه، تضييعه على أهله، عدم استداده من نيته ذلك، أتلفه الله سبحانه وتعالى، مما يفيد أن ماله الذي اقترضه يكون وبالا عليه وتلافا له. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن أخذ يريد السداد أعانه الله على السداد، ومن أخذ يريد الإتلاف أتلفه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب أداء الديون. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر، يعني أحدا، قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وقليل ما هم. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: باب أداء الديون. باب أداء الديون، أي أن أداء ما على المرء من دين واجب، وهذا المال الذي أخذه واقترضه يجب عليه أن يعمل على أدائه وسداده وإعطائه لأهله في أقرب فرصة. وهذا المال الذي عنده هو حقوق للآخرين، يجب أن يسارع بأدائها إليهم وقت تيسر هذا المال، لا أن يؤخره أو أن يماطل أو أن يتلف هذه الأموال على أصحابها ويمتنع من ردها إليهم. فالواجب هو أداء الديون. قد جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. فالدين أمره ليس بالهين، ولهذا يجب على من كان له في الذمة للناس ديون أن يبادر إلى السداد وأن يسارع وقت تيسر ذلك له. وهذه الترجمة في بيان ذلك. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر، يعني أحدا، الجبل المعروف شمال المدينة، قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. بمعنى أنه ينفقه كله، لو كان كذلك لأنفقه كله ولما حرص أن يبقى عنده ليلة واحدة حتى ينفقه كله في سبيل الله، ولا يستبقي منه إلا دينارا يرصد لدين. ومعنى أرصده لدين أي أعده لدين، إلا دينارا أرصده لدين، أعده لدين. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أن أمر الدين ليس بالهين، وأن الواجب على الإنسان أن يعد المال وأن يعمل على تحصيله حتى يسدد هذا الدين الذي عليه، فإن قول أرصده لدين أي أعده للدين، بمعنى أن الدين له أهمية، وأن الواجب على من كان في الذمة للناس دين أن يبادر إلى السداد والوفاء. قال ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. إن الأكثرين أي مالا، الأقلون أي ثوابا. إن الأكثرين أي مالا، أصحاب كثرة الأموال في الدنيا هم أقل الناس ثوابا يوم القيامة. لماذا؟ لأن المال فتنة وشاغل للإنسان عن الطاعة وملهي عن العبادة ومفضي إلى الطغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلا من سلمه الله تبارك وتعالى وعافاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مستثنيا: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وهم قال وقليل ما هم، وقليل ما هم. ومن قال بالمال هكذا وهكذا معنى ذلك أن المال لم يستحوذ على قلبه ولم يستولي على نفسه، ولهذا ينفق منه في سبيل الله هكذا وهكذا، أي ينفق في سبيل الله في وجوه الخير، لأن المجالات التي يصرف فيها المال متنوعة. ولهذا قال هكذا وهكذا، أي في أنواع وجوه الخير. قال رضي الله عنه: إلا من قال وقليل ما هم، وقال مكانك وتقدم. قال رضي الله عنه: وقال مكانك وتقدم غير بعيد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي ذر رضي الله عنه أن يبقى مكانه منتظرا، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم مسافة ليست ببعيدة. قال: فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الصوت الذي سمعت أي ما هو هذا الصوت؟ قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟ قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. ونبينا عليه الصلاة والسلام في هذا التقدم الذي وصفه أبو ذر بأنه غير بعيد، تقدم لأن جبريل سينزل عليه بالوحي، فطلب من أبي ذر رضي الله عنه أن يبقى مكانه منتظرا، ولما سمع الصوت أراد أن يتقدم، ولكنه تذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالبقاء في مكانه فاستجاب. وهذا يستفاد منه فائدة مهمة، أن السنة إذا استبانت للمرء لا يقدم عليها رأيه. ربما توارد على ذهن أبي ذر رضي الله عنه واردات عديدة في عندما سمع الصوت، مثل أن يتقدم دفاعا عن النبي وحماية الله أو غير ذلك من الأمور، لكنه لم يلتفت للواردات أو للرأي، وقدم كلام النبي عليه الصلاة والسلام وامتثله كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا علل مكثه بالمكان وعدم التقدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مكانك حتى آتيك، مكانك حتى آتيك. وفي هذا الحديث تنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة العظيمة للتوحيد. قال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقوله لا يشرك بالله شيئا، جاءت شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أن يجانب الشرك ويبتعد عنه ويحاذر من الوقوع فيه، فإنه إذا سلم له توحيده وسلم من الوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن فعل كذا وكذا، جاء هذا الإجمال مفسرا في بعض الروايات، وإن زنى وإن سرق، أي وإن فعل الكبائر من الذنوب مثل الزنا والسرقة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فالحديث على عمومه: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة إذا كانت هذه حاله، مات لا يشرك بالله شيئا حتى وإن كان وقع في شيء من الكبائر فإنه يدخل الجنة. ومن مات لا يشرك بالله شيئا لا يخرج عن حالتين: إما أن يكون مات ولم يشرك بالله شيئا وحقق التوحيد وتحقيقه تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فهذا يكون دخوله للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، أو أن يكون وقع في شيء من الذنوب والكبائر التي هي دون الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا ينال هذه الفضيلة، يدخل الجنة، لكن يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. لازم أن يكون دخوله دخولا أوليا، وإنما الذي دخوله دخولا أوليا من كان محققا للتوحيد، وتحقيق التوحيد على درجتين: تحقيق واجب وتحقيق مستحب. التحقيق الواجب هو تحقيق المقتصدين، والتحقيق المستحب هو تحقيق السابقين بالخيرات. أما من ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي فإنه يدخل الجنة، لكن لا يلزم أن يكون هذا الدخول دخولا أوليا، فقد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. قد قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ثم قال بعد ذلك: جنات عدن يدخلونها، أي هذه الأقسام الثلاثة: السابق والمقتصد والظالم لنفسه. أما السابق والمقتصد فإنهما يدخلان الجنة بدون حساب ولا عذاب، والمقتصد هو من فعل الواجب وترك المحرم، والسابق هو من زاد على ذلك بالتنافس والمسابقة في الرغائب والسنن والمستحبات. وأما الظالم لنفسه فهو من ظلمها بفعل محرم أو ترك واجب دون الكفر والشرك بالله، فهذا أيضا يدخل الجنة، لكن لا يلزم أن يكون هذا الدخول دخولا أوليا كما هو الحال في السابق بالخيرات والمقتصد. نعم. قال رحمه الله: باب حسن القضاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى، فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. هذه الترجمة حسن القضاء فيما يستحب من ذلك، وما قبلها فيما يجب من ذلك. فهذه الترجمة في حسن القضاء، أي استحباب حسن القضاء عندما يؤدي المرء الدين الذي عليه. فمن حسن القضاء مثلا: لو أنك اقترضت من شخص مبلغا وقلت له: أمهلني 3 أشهر، وقال: أمهلك 3 أشهر، ثم توفر لك المال بعد شهر، من حسن القضاء لا تنتظر المهلة وأن تبادر إلى السداد، لأنه أحسن إليك وأعانك في قضاء حاجتك. فمن حسن القضاء إن تيسر لك المال أن تسارع في أدائه إليه. ومن حسن القضاء أيضا أن تعطيه شيئا هدية لقاء إحسانه، كأن تزيد مثلا في المال، إذا كنت مثلا اقترضت منه مثلا 100 ريال تعطيه 110 مثلا، وتقول: أحسنت إلي وساعدتني، وأرجو أن تقبل مني هذه الهدية المبلغ الزائد على ذلك، وهذا من حسن الأداء. لكن إن كان عند الاستدانة اشتراط على ذلك، اشتراط الزيادة، فهذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. إذا كان اشترط ذلك سواء من أحد الطرفين، إما الدائن أو المدين، فإن اشترط ذلك قال أقرضك وتزيد 10، أو قال أقرضني وأزيدك عند السداد 10، فهذا هو الربا الذي حرمه الله. لكن إن لم يكن هناك اشتراط، وعندما أردت أن تسدده قدرت إحسانه إليك ومعاونته لك ووقوفه معك في حاجتك، وقلت المبلغ هذا 110 والزائد أرجو أن تقبل هدية، أنت أحسنت إلي وأكرمتني، هذا أيضا من حسن القضاء. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى، فقال صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. وهذا موضع الشاهد، وزادني أي زاده على القدر الذي له، زاده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من حسن القضاء، وهذا من حسن القضاء. والحديث تقدم معنا في صفحة 216، يبدأ الحديث من 215 في قصة جابر قال كنت مع النبي في غزاة فأبطأ بي جملي، إلى آخر الحديث. قال وفي آخره قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه، فأدخل فصلي ركعتين. قال أدخل فصلي ركعتين، فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن له أوقية، وهذا هو ثمن الجمل، أوقية. فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، وهذا موضع الشاهد، أرجح في الميزان أي زاد على الأوقية. وهذا الإرجاح في الميزان إنما وقع بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، كما توضحه هذه الرواية، وزادني أي زاده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أن من حسن القضاء، قضاء الدين، أن يزيد الإنسان من أقرضه أو يهديه هدية أو نحو ذلك، فإن هذا معدود في حسن القضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على من ترك دينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. قال باب الصلاة على من ترك دينا، الصلاة على من ترك دينا. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر لا يصلي على من ترك دينا، ومر معنا في صفحة 230 قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان عليه دين وليس عنده وفاء، قال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم. ثم إنه لما حصلت الفتوحات وتيسر المال وكثر، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. فليأتني فأنا مولاه، أي أنه عليه الصلاة والسلام يقوم بالقضاء عنه. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر لا يصلي على من كان عليه دين، ويقول صلوا على صاحبكم، وهذا يفيد أن من مات وعليه دين يصلى عليه، لا يترك الناس الصلاة عليه، يصلي الناس عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، لكن كان هو نفسه يمتنع عن الصلاة عليه من أجل تغليظ هذا الأمر وإظهار خطورة أمر الدين، وحتى يدرك الناس خطورة هذا الأمر ويبادر كل إنسان أن يسدد الدين الذي عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن إضاعة المال. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: باب ما ينهى عن إضاعة المال. ما ينهى عن إضاعة المال سواء بصرفه في غير طاعة الله أو في غير وجهه الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده. فإضاعة المال بأن يصرف في غير طاعة الله أو يصرف في غير الوجوه التي حرمها الله، فإذا صرف في حرام أو صرف في إسراف وبذخ وتبذير أو نحو ذلك فهذا كله من إضاعة المال، والترجمة في التحذير من ذلك. قال: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. عقوق الأمهات، وخص الأمهات بالذكر لعظم حقهن، وإلا فإن عقوق الآباء أيضا في كبائر الذنوب وعظائم الآثم، والله جل وعلا قرن حقهما بحقه في غير ما آية من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قرن عقوقهما بالإشراك بالله عز وجل: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. ووأد البنات يراد به دفنهن، دفنهن وهن أحياء، وكان على ذلك أهل الجاهلية لما قام في قلوبهم من كراهية عظيمة للأنثى، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فقام في قلوب هؤلاء كراهية شديدة للأنثى، ولهذا كثر فيهم الوأد للبنات، ووأد البنت أي قتلها وهي حية، قتلها وهي حية. وبعضهم كما ذكر في كتب التاريخ والأخبار من شدة كراهيته للأنثى إذا كانت زوجته في الطلق ووقت الوضع يجهز في إلى جوارها حفرة، يجهز إلى جوارها حفرة، وما أن يخرج المولود مباشرة ينظر، إن كان أنثى ما يمكث في على وجه الأرض ولا لحظة، مجرد ما يخرج مباشرة إلى الحفرة ويدفن عليه بجوار أمه. وبعضهم ربما صبر عليها السنة والسنتين والثلاث والأربع، لكن ما يتحمل أن تكبر البنت عنده، فربما إذا بلغت الخامسة أو السادسة حفر لها حفرة وأخذها. وجاء في بعض كتب الأخبار يقول لأمها: طيبيها زينيها، فيأخذها معه كأنها إلى فسحة أو شيء من هذا، ثم يلقيها في تلك الحفرة وهي حية ويهيل عليها التراب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومنع وهات أي إذا كان الحق له يطالب، وإذا كان للآخرين يمنع ويماطل ويؤخر، وأما إذا كان الحق له فإنه لا يرضى أن يتأخر ويطالب بذلك. قال: وكره لكم قيل وقال، أي تضيع الأوقات في مثل هذا، قيل كذا ويقال كذا، وحكاية أفعال الناس وأعمالهم وأقوالهم. وقد قال أحد المتكلمين: لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. وكثرة السؤال وكثرة السؤال فيما لا ينفع أو في الأسئلة التي مثلا فيها إثارة الشبهات أو نحو ذلك، أو في الأسئلة التي لا يطلب من ورائها انتفاعا وفائدة في دينه أو نحو ذلك، فجاء النهي عن ذلك، وأن الواجب على المسلم ألا يسأل إلا السؤال الذي يتحرى من ورائه الفائدة والمنفعة، ولا يبادر إلى الأسئلة. والغالب إذا كثرت الأسئلة تدل على عدم وجود الهمة والالتفات للعمل، وإنما تكون عندما من مالت نفسه إلى الجدل فيسأل لا للانتفاع ولا للفائدة. فالغالب كثرة الأسئلة والتوسع فيها لا يدل على التفات من كان كذلك إلى العمل، وأنه لا همة له في العمل. وإضاعة المال هذا موضع الشاهد من الترجمة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم والكافر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا يقرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال: كتاب الخصومات، أي هذا الكتاب في بيان ما يتعلق بالخصومات. والخصومات هي ما يقع بين الناس من تنازع، ربما أيضا يشتد، سواء كان في أمور دنيوية أو أيضا في أمور دينية، لأن الخصومة تكون على أمور الدنيا وتكون على أمور الدين، تقع الخصومة على هذا وعلى هذا أو في هذا وفي هذا. فهذا الكتاب في بيان ما يتعلق بالخصومات. قال: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي، المسلم واليهودي. هذه الترجمة فيها ما يتعلق بالخصومة التي تقع بين الأشخاص، الخصومة التي تقع بين الأشخاص والدعاوى التي تقع بينهم، وإذا كانت الخصومة أو الدعاوى في حدود الحق وطلب الحق فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك، وإذا خرجت عن حدها المشروع والمأذون به فإنها تفضي بالإنسان إلى الهلاك كما سيأتي، سواء كان في أمر ديني أو في أمر دنيوي. فالخصومات والتخاصم إذا كان في حدود طلب حق أو بيان حق في حدود الضوابط الشرعية وآداب الشريعة فإن الإنسان لا حرج عليه في ذلك، حتى مع اختلاف الملتين، حتى مع اختلاف الملتين، إذا أقام دعوة مسلم على يهودي أو العكس لا حرج في ذلك إذا كان في حدود تحصيل الحق وعدم تجاوز الحق وحدود حدوده، فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك. ولهذا قالوا: الخصومة بين المسلم واليهودي، اختلاف الملتين لا يمنع من إقامة الدعوة إذا كان الإنسان له حق على الآخر. أورد أولا حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا يقرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلافها، يقول خلافها، والقرآن انزل على سبعة أحرف، لكنه سمعها على غير الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأخذت بيده فأتيت به رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبر أنه سمع يقرأ على غير الذي سمعت منك تقرأه، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الخصومة أيضا تكون في الأمور العلمية، أن الخصومة تكون في الأمور العلمية، وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم وليبين الحق في ذلك. قال كلاكما محسن، قال كلاكما محسن، أي ما كان يقرأ به ابن مسعود وأيضا ما سمعه من ذلك القارئ، قال كلاكما محسن، أي أصاب الحق الذي جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اختلفوا فهلكوا. وهذا موضع الشاهد في سياق هذا الحديث للترجمة، تجنب الخصومات المنازعة والمشادة مما يؤدي إلى التطاحن والفرقة والعداوات. الشريعة جاءت لتؤلف بين أهل الإيمان، وأما الخصومات واشتدادها بين الناس يفرق القلوب ويشتت بين النفوس. ولهذا ينبغي على المسلم ولا سيما طالب العلم عندما يتباحث مسألة مع أخ من إخوانه أو زميل من زملائه أن يبحثها باللطف والرفق، لا أن يبحثها بحثا يفضي بينه وبين أخيه إلى الخصومة والعداوة والبغضاء. قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، أي أفضى بهم اختلافهم إلى الهلاك. يقول ذلك عليه الصلاة والسلام محذرا في بلوغ الخصومة هذا المبلغ من الشد ومثلا العنف والقوة وما يترتب على ذلك من عداوة وفرقة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة رجلين استب، أي كل منهما استب الآخر، رجل من المسلمين ورجل من اليهود. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. حينئذ رفع المسلم يده على اليهودي ولطمه، لطم وجهه، فذهب اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. ومعنى لا تخيروني أي لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل من موسى ومن جميع النبيين، وهو سيد ولد آدم أجمعين. وقال لا تفضلوني على موسى، وجاء في بعض الروايات قال لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوني على الأنبياء، والمراد كما قال أهل العلم أي تفضيلا يفضي إلى الخصومة، يفضي إلى الخصومة، فنهى عن ذلك إذا كان التفضيل تفضيلا يؤدي إلى الخصومة و التنازع يجب أن يتجنب ذلك وأن يبتعد. وإذا كان عليه الصلاة والسلام قال ذلك في مقام كانت فيه الخصومة بين المسلم واليهودي، فكيف إذا كانت الخصومة بين مسلم ومسلم؟ فالمسائل العلمية ما ينبغي أن تبحث بحثا يفضي إلى انتقاص أو ازدراء بشيء من العلم أو بشيء مثلا من الأشياء التي هي مثلا دون غيرها في الفضل، انتصارا للأفضل ينتقص ما دونه مثلا، فهذا أمر خطير. إذا كان تفضيل شيئا يؤدي إلى انتقاص ما دونه من ذوي الفضل أو أمور التي لها فضل ولها أهمية، فهذا لا شك أنه ينهى عنه. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إذا كان مثل هذا التفضيل يؤدي إلى انتقاص المفضول، إذا كان ذلك التفضيل يؤدي إلى انتقاص المفضول والغض منه. وهكذا قل في جميع الأمور التي هي من أمور التفضيل، هذا أفضل من هذا، إذا كان بحث هذه المسألة يؤدي إلى انتقاص المفضول والتقليل من شأنه لا شك أنه ينهى عنه. أما إذا كان بحثا لبيان الأفضل لا لانتقاص المفضول فهذا لا حرج فيه، لا حرج في ذلك. والشريعة جاء فيها ونصوص الكتاب والسنة جاء فيها التفضيل بين الأشخاص وبين الأمكنة وبين الأعمال، وباب التفضيل باب واسع، ولا شك أن المفاضلة موجودة وقائمة. لكن إذا كان يترتب على بحث التفضيل انتقاص المفضول والتقليل مكانته فإنه ينهى عن ذلك لهذا السبب. قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، يشير إلى الآية الكريمة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فإذا موسى باطش جانب العرش، وفي بعض الروايات فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وهذا فيه إثبات العرش عرش الرحمن وأنه عرش حقيقي وله قوائم، والقرآن دل أن له حملة من الملائكة يحملون العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش هذا فيه إثبات عرش الرحمن، وعرش الرحمن هو عرش حقيقي وهو أكبر المخلوقات وأوسعها وأرفعها، وخلقه الله سبحانه وتعالى واستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته كما قال الله سبحانه ثم استوى على العرش وقال الرحمن على العرش استوى. قال فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، أي في قوله إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي يوجد من استثنى من هذا الصعق، فيقول عليه الصلاة والسلام لا أدري أفاق قبلي، وجاء في بعض الروايات أجوزي بصعقة الطور، أو كان ممن استثنى الله أي في الآية الكريمة. نعم. قال رحمه الله والشاهد من الحديث النهي عن الخصومات إذا كانت تؤدي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل أو انتقاص من شيء من أمور الشريعة أو من ذوي المكانة أو نحو ذلك، هذا كله يجتنب لأن هذه محاذير جاءت الشريعة بالنهي عنها والتحذير منها. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومات برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، رض رأسها بين حجرين. قيل من فعل هذا بك، من فعل هذا بك؟ فما كانت تتكلم، يعني الرضة التي حصلت لها ما كانت تستطيع أن تتكلم، ربما تكون أثرت على نطقها، ولكن كانت واعية تعي ما يقال لها. فكان يقول أفلان، يسمي لها أشخاص من اليهود، أفلان أفلان أفلان، يعدد لها أسماء لأشخاص حتى سمي اليهودي، يعني الذي باشر رض رأسها فأومأت برأسها، أي نعم أومأت برأسها إشارة نعم، فأومأت برأسها. وقال فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، أخذ اليهودي الذي أومأت برأسها أنه هو الذي فعل ذلك فاعترف بذلك، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. وهذا فيه أيضا الحكم في الخصومات والمعاقبة، معاقبة الجاني إذا ثبت تجنيه وتعديه، وعقوبة بما جاءت به الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حديث الأشعثي تقدم قريبا وذكر فيه أنه اختصم هو ورجل من أهل حضرموت، وفي هذه الرواية قال إنه هو ويهودي. قال: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. هذه الترجمة في بيان ذلك، وأن الخصوم له أن يتكلم في الخصم في حدود الحق، لا يتجنى عليه ولا يظلمه ولا يقوله أو يصفه بما ليس فيه، لكنه في حدود الحق له ذلك، له ذلك. وقال فيه حديث الأشعث تقدم قريبا وذكر فيه أنه اختصم هو ورجل من أهل حضرموت، وفي هذه الرواية قال إنه هو ويهودي. في هذه الرواية التي هنا في هذه الترجمة في التصريح أن الخصم يهودي، والحديث تقدم معنا برقم 1101 في باب الخصومة في البئر والقضاء فيه، باب الخصومة في البئر والقضاء فيه، حيث قال الأشعث: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، قال في أنزلت هذه الآية: كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه، قلت يا رسول الله إذن يحلف، إذن يحلف. وهذا فيه ما يتعلق بالترجمة كلام الخصوم بعض في بعض، قال يمينه، قال إذن يحلف، إذن يحلف، يعني يتجرع على اليمين. وهذا فيه طعن في هذا اليهودي، أن يتجرع على اليمين ويأخذ مالي، ويأخذ مالي. ففي ذلك أن كلام الخصوم بعض في بعض لا بأس به ولا حرج فيه، إذا كان في حدود الحق وعدم التجني والتعدي على الخصم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب اللقطة. باب إذا أخبر صاحب اللقطة بالعلامة دفع إليه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال: كتاب اللقطة، ويراد باللقطة المال الذي يضل عن صاحبه وتتبعه همة أوساط الناس فهذا له حكمه في الشريعة. وكتاب اللقطة يتناول يعني مسائل عديدة تتعلق باللقطة بحسب نوعها، لأن من اللقطة ما لا تتبعه همة أوساط الناس مثل قطعة من الحبل أو عود أو مثلا حبة من التمر أو قطعة من الخبز أو أشياء من هذا القبيل، هذه إذا وجدها الإنسان يأخذها ولا حرج عليه في ذلك لأنها لا تتبع همة أوساط الناس، لا حرج عليه في ذلك. وسيأتي في الترجمة من وجد تمرة في الطريق، من وجد تمرة في الطريق له أن يأخذها، لأن مثل هذه الأشياء قطعة من الخبز أو تمرة أو قطعة من حبل أو عود أو شيء من هذا القبيل، هذا من الأشياء، أو مثلا قطعة من النقود مثلا نصف ريال أو ربع ريال أو أشياء من هذا القبيل، هذه الأمر فيها سهل، الأمر فيها سهل. فهذه الترجمة في اللقطة أي ما المال الذي ضل عن صاحبه ولا تتبعه همة أوساط الناس، كيف يكون تعامل المرء مع هذا المال إذا وجده. قال: باب إذا أخبر صاحب اللقطة بالعلامة دفع إليه، لأن المال الذي تتبعه همة أوساط الناس إذا وجده الإنسان الأصل أنه يعرف كما سيأتي معنا لمدة سنة. يقول مثلا: وجدت محفظة نقود، من له هذه المحفظة؟ يعرف. فإذا جاء شخص وقال: هي لي، قال: ماذا بها؟ وذكر عدد النقود التي فيها، وقال أيضا: فيها مفتاح لونه كذا، وفيها، وذكر أشياء موجودة فيها، ذكر أشياء موجودة في هذه المحفظة، قال: يدفعها إليه، لأن هذا الغرض من التعريف، أن يصل المال إلى صاحبه، وكان التعريف لمدة سنة كاملة، لأنها يمكن من خلال هذه السنة أن يعثر على صاحبه، والأصل أن يرد المال إلى صاحبه، وكما في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث الآخر: أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. فهذا كما أن الإنسان يحب لنفسه إذا فقدت حافظة نقوده أو أشياء ثمينة له أن يسأل من وجدها عن صاحبها ويعرف بها حتى يعرف بوجودها ولقيه لها حتى ترجع إلى صاحبها، كما يحب ذلك لنفسه فليعامل الآخرين بمثل هذه المعاملة. قال: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وجدت صرة فيها 100 دينار، وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، أي سنة كاملة، عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها، ثم أتيته ثلاثا قال: احفظها، قال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وهذا يفيد أن اللقطة إذا وجدها الإنسان يعرفها سنة في المحافل والأماكن التي يتحرى أن يجد صاحبها فيه. بعد سنة له أن ينتفع بها، لكن بشرط أن يحفظ عنده أن المبلغ قدره كذا، مواصفاتها كذا، يوجد بداخلها كذا، يحفظ ذلك، فيما لو قدر أنه جاء فيما بعد صاحبها فإنه يعوضه عن ذلك بالمثل، لأن صاحب المال هو الأحق بالمال إذا عرف. فقال له: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. جاء في تتمة الحديث في الأصل أن الراوي قال: لا أدري أقال ثلاثة أحوال أو حولا واحدا، لا أدري، شك الراوي، أقال ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. والشك يوجب سقوط المشكوك فيه، لأن جاءت رواية أخرى صريحة في أن التعريف يكون حولا واحدا، يكون سنة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وجد تمرة في الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. قال: باب إذا وجد تمرة في الطريق. المراد بالتمرة وكذلك الأشياء اليسيرة، التمرة ومثلها الأشياء اليسيرة، قطعة من الخبز أو مثلا قطعة من حبل أو أشياء من هذا القبيل، الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس، لا تتبعها همة أوساط الناس، قطعة من تمر أو قطعة من خبز أو أشياء من هذا القبيل، فله أن يأخذها وأن يستفيد منها ولا يحتاج الأمر إلى أن يعرف. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها. وهذا موضع الشاهد، أنه لا حرج على الإنسان إذا وجد مثل التمرة أو الأشياء اليسيرة أن يأخذها وينتفع بها. قال: أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. أخشى أن تكون صدقة، أي من تمر الصدقة، فألقيها، أي يمتنع عليه الصلاة والسلام ويمنع نفسه من أكلها خشية أن تكون من تمر الصدقة. وهذا يفيد أن لا حرج على الإنسان في مثل هذه الأشياء اليسيرة أن يأخذها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.